في الاجتماع اللي جاي و نيجي الاجتماع اللي جاي نتفرج على اذا انت بس نرتبه يبقى ان شاء الله نقعد شويه اتصل في خطيب ونجدد بقى الاستمارات بتاعه الخطيب بقى دي كانت استمارات تقييميه نعمل بس استمارات للخطيب بحيث نعرف ظروف كل واحد منكم استعداده للعمل عايز الخطبه الاولى عايز الخطبه الثانيه عايز الاربع خطب على الخطبه وان شاء الله نتصل بك ان شاء الله يوم جاي ولا حاجه بكتب لي رساله قبل ما نعرف المواعيد وعليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالإخلاص والقبول، وأن يرزقنا العلم والفهم والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا أيها الإخوة الأحباب، يعني نبتدئ المحاضرة الأولى في مع سنتانية في هذا العام. أسأل الله عز وجل أن يكون عام عليكم السلام وبركاته، أن يكون عام خير ورشد وبركة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. إن شاء الله ستكون لنا في هذا العام محاضرات في الخطابة. عندكم المادة دعوة الخطابة ولا خطابة فقط؟ ها، خطابة فقط. هو طبعا ليكن معلوما يعني أن مادة الدعوة لم نستكمل دراستها، يعني مادة الدعوة يعني تحتاج إلى تدريس سنتين كاملتين على كل حال. فعلى كل حال سنحاول نحن نأخذ بعض المحاضرات التكميلية في بعض الأمور المهمة في الدعوة، ثم نستكمل إن شاء الله بقية المحاضرات في مادة الخطاب. فإحنا هناخد محاضرات في الدعوة أولا، ثم استكمال محاضرات في الخطاب. نريد أن نتعرف على منهج التدريس في مادة الخطاب كيف سيكون. طبعا بداية سيكون لنا يعني أو سيكون مطلوبا منا حفظ الأربعين النووي. رقم واحد، حفظ الأحاديث من كتاب الأربعين النووية كاملة. طبعا في كل محاضرة إن شاء الله هنحاول إن احنا نأخذ مثلا حديثين أو ثلاث أحاديث مثلا، نحاول نصحها مع بعض ثم تحفظونها. كل محاضرة نحفظ حديثين أو ثلاث أحاديث بحيث في آخر العام نكون حافظين للأربعين النووي. طبعا هنحفظ الحديث عليكم السلام طورك، هنحفظ الحديث بذكر الصحابي ثم متن الحديث ثم من خرج الحديث من علماء الحديث. نقول مثلا رواه إمام المحدثين الإمام البخاري وإمام مسلم وهكذا. واضح؟ طيب ما الذي يطلب في هذا الباب؟ يطلب في هذا الباب حفظ الأحاديث الأربعين ومعرفة الشرح الإجمالي أو المعنى الإجمالي للحديث، المعنى الإجمالي للحديث، بحيث الامتحان إن شاء الله هيطلب منك يعني سؤال، هيأتي سؤال في الأربعين هيطلب منك أن تكتب حديثين أو ثلاثة بذكر الصحابي الراوي الحديث وكذلك من خرجه من أئمة الحديث في كتب الحديث. تمام؟ يبقى هيقال مثلا عن فلان نقط، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين نقط، خلاص. وبعدين رقم واحد أكمل الحديث، يبقى هتكمل الحديث إيه؟ هتكتب اسم الصحابي وهتكتب متن الحديث وهتكتب في الآخر رواه البخاري، رواه الإمام البخاري، رواه الإمام مسلم أو ما شابه، خلاص. رقم اثنين يقول لك أذكر ثلاث فوائد من هذا الحديث، ممكن يقول لك مثلا ما معنى كذا وكذا وكذا، معاني في ايه في الحديث، تمام، او يطلب منك فوائد من الحديث. طيب ويجي واحد يقول لي طب ايه علاقة حفظ الاحاديث بمادة الخطابة؟ بنقول طبعا الخطابة ترتكز اساسا على القرآن والسنة، حفظ القرآن وحفظ الحديث النبوي في الاساس. الخطابة عبارة عن قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضيح لبعض المعاني. الخطابة ترتكز على القرآن والسنة، ولعلي ذكرت لكم في سنة أولى أن حفظ القرآن مهم جدا جدا لطالب العلم وللداعية إلى الله والخطيب بصفة خاصة، لأنه يعتبر هو الأساس في الدعوة. والحقيقة أن الداعية أو الخطيب الذي لا يحفظ القرآن يكون يعني أقول فيه قصور شديد، مهما لو كان بليغا وفصيحا فيكون يعني كالعاجز بالضبط، لأنه طبعا عندما يريد أن يستدل على ما يقرره بذكر الآيات ربما لا يذكر، ربما يتلعثم، ربما يحدث عنده خلط من سورة إلى أخرى ومن آية إلى أخرى وهكذا، ممكن يحدث منه نوع من الخطأ في عند تلاوة الآيات، فطبعا هذا لا يليق إطلاقا بطالب العلم فضلا عن الخطيب أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى إذن حفظ القرآن ده أساس. طبعا ربما إن أن بعضكم لم يعني يختم القرآن بعد، فنقول يعني نريد إن إحنا إيه؟ إن إحنا ننظم الأوقات، نريد إن إحنا ننظم الأوقات، ويعني كل واحد منا يعمل يعني نظام ومتابعة مع أحد المشايخ عشان يحفظ ويسمع له، فهذا مهم جدا. لا أدري خلصتوا أنهيتم الحفظ ولا لسه؟ بقى نحفظ اللي علينا بس. إيه اللي علينا؟ اللي علينا القرآن كاملا. المكرر يعني. المكرر إيه؟ كان مفروض السنة لحد الأحقاف يعني. لا السنة اللي فاتت كانت من الأحقاف لغاية الناس. يعني مش انتوا عاملين حسابكم على الختم في الاربع سنين ولا ايه؟ طيب هذا هو. طب حد ادنى يعني، تبقى انت يعني عندك سبع اجزاء ونصف في كل سنه، طيب يبقى بنتكلم في نصف القران هذا العام. نجتهد ان شاء الله، وما فيش حد يقول انا مش هقدر ومش هعرف. يعني كان لسه عندنا في بلبيس عاملين دوره مكثفه في الصيف، طبعا بتبقى لكل الاعمار يعني، فيها اطفال يعني في سن الابتدائي، وفي تلاميذ صبيان في سن الاعدادي، وفي شباب في سن الثانوي والجامعه، وفي خريجين، وما شاء الله يعني هذه الدوره يعني لسنوات مضت. اذكر اول عام قالوا ان الدوره الهدف منها ختم القران الكريم في شهرين، ختم القرآن الكريم حفظا في شهرين، وفعلا في عدد حفظ يعني أذكر حوالي يعني 30 واحد ختموا في شهرين القرآن من أوله إلى آخره. تمام. ثم بدأ يعني ايه رأوا الإخوة المشرفين على الدورة انه ربما يكون تقليل كم الحفظ يكون افضل عشان لا ينسى سريعا. فبدأوا بعد ذلك بدورة في 20 جزء في شهرين، ثم استقر الأمر على 10 أجزاء في 40 يوم. 10 أجزاء يحفظ عدد كبير يزيد عن 70. 10 أجزاء كاملة في إيه؟ في شهرين، تمام؟ في 40 يوم كمان، مش في شهرين، في 40 يوم في آخر مؤخرا. طبعا بيصلوا الفجر ويبدأوا لغاية صلاة الظهر. قدم لهم طبعا وجبات ووجبة الإفطار وترفيه وكده على أساس يعني إيه مبقاش في ملل. وبيبقى طبعا كل مجموعة معها شيخ، وفي تقييم وفي متابعة لما تم حفظه، مراجعة. يعني المقصود يعني إيه، أرى أن كل الأعمار بفضل الله اللي بيحاول بقى يلزم نفسه في هذه السنة انتهت الدورة. وبعدين بدأوا يعملوا إيه، قالوا هنعمل دورة للحفاظ بقى، اللي هم الحفاظ اللي هم المشايخ. عملوا دورة مكثفة للمشايخ عشان يراجعوا القرآن وامتحنوا فيها أيضا. ثم يعني رأيت بعض الإخوة الذين شرعوا في الحفظ وأنهوا 10 أجزاء في الدورة المكثفة لم ينقطعوا بعد الدورة، وإنما إيه صاروا مع بعضهم ينسقون مع بعض المشايخ لأجل الإتمام الحفظ. ما شاء الله أراهم يوميا بفضل الله يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى الصباح، ويعني في اجتهاد ما شاء الله، ويسمعون لبعض ثم يسمعون على الشيخ. فهذا يعني التنافس وهذا الجهد مطلوب جدا. ودائما كما أقول لا نريد أبدا بحال من الأحوال أن ينافس أو أن يزاحم القرآن. القرآن لا يزاحم. يعني لا يزاحم، يعني بعض الإخوة تجده بيهتم جدا بكتب مجلدات في سائر العلوم، ده فقه وأصول، ده مثلا حديث ومصطلح، ده مثلا كتاب في السيرة، ده كتاب في الدعوة، ده كتاب في الأخلاق، ده ها. وربما لا يعني يأتي على عقله ولا ذهنه إن هو يعني يمسك بالمصحف. نقول كل العلوم الأخرى هي خادمة لكتاب الله، كل العلوم الأخرى خادمة لكتاب الله، فلا بد أن يكون القرآن هو المقدم، القرآن أولا، تمام. مش معنى ذلك أن كما يفهم البعض يقول لك خلاص بقى أنا مش هدرس خالص، أنا هقعد أحفظ القرآن ولما أختم بقى. لا، خلي الأمور إيه تمشي مع بعضها في خط متوازن، لكن نبدأ. مسألة أن أنا بقى داعية وبعدين ليس عندي ختم القرآن، صراحة في هذا العصر في هذا الجيل أنا لا أرى عذرا لمن يصنع هذا، لأنه بفضل الله ميسر جدا مسألة التحفيظ. ما شاء الله الناس الحفاظ كثيرون، والناس المجازون كثيرون، ويعني زي ما بنقول وسائل التحفيظ كثيرة سواء المسموعة أو المقروءة. يعني هذا الجيل أنا بعتبره يعني بعتبره محظوظ كثيرا عن الجيل الذي يعني مضى، هو سننا إحنا. يعني لم يكن هناك يعني محفظون، لم يكن، نادر جدا كنت تجد محفظ واحد، ربما في المكان الكبير المسجد أو عدة مساجد ربما لا تجد محفظا. الآن ما شاء الله حلقات التحفيظ والمشايخ ومدارس تحفيظ القرآن الكريم كثيرة ومنتشرة. فبقي ان احنا ايه نداوم بقى، مسألة ايه المداومة، العزيمة والمداومة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وكثرة الايه كثرة الترديد، كلما يعني رددت كثيرا كلما ايقنت بفضل الله. والقرآن في بداية الحفظ ربما يكون صعبا على البعض، لكن بالوقت سبحان الله تجد ايه المسألة تصبح فيها لين وفيها سهولة ويسر، وتجد الحفظ أصبح الآيات تدخل سريعا في العقل وتستقر في القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وحاول أنك أنت تشرك أكثر من حاسة عند الحفظ، يعني ممكن تسمع أحيانا تسمع، ولما تسمع تسمع لواحد من المشايخ بالترتيل، يعني لو الشيخ المنشاوي مثلا في الترتيل القرآن المرتل، وتمسك المصحف وحاول، واعتقد دي يعني بدائيات بالنسبه لكم لكن باذكر بها، انك تثبت المصحف الذي تحفظ منه، يعني الطبعه، يعني الطبعه نفسها، مش تاخد المصحف اللي يجي في ايدك. لا، ليه؟ لانه طبعا لما بتثبت الطبعه، فلما بتمر على الايات وانت بتحفظ من طبعه واحده، بتتخيل بعد ذلك الايه في الصفحه، الصفحه اللي على اليمين فوق، الصفحه اللي على اليسار تحت، يبقى انت ايه، كان المصحف ايه، مفتوح امامك. لكن طبعا لما مره طبعه الحرمين المدينه، ومره اخرى ده طبعه الشمرلي مثلا، وطبعه مره ثالثه، فايه، فبيبقى فطبعا هذه بتجعلك ربما يحدث تداخل بين الايات المتشابهه، لانك ما بتبقاش متصور موضع الايه في الايه، في المصحف. الكلام ده واضح عندكم طبعا. يبقى توحيد الايه، توحيد المصحف او طبعه المصحف اللي تحفظ منها. وزي ما قلنا، لما تسمع شويه مع النظر، ولما تحفظ ممكن تسمع نفسك. يعني البعض بيحفظ بعينيه كده بس، لا، انا ارى انك انت لو تقرا وتسمع نفسك، لانك حينئذ يبقى بتنظر ففي نظر، وبعدين بتقرا وتسمع، يبقى في اكثر من حاسه. وقلنا ان اشراك اكثر من حاسه مما يعين على التركيز وعلى الحفظ، تمام. وبعدين التلاوه مع المراجعه تبقى اسرع شويه من الوضع الطبيعي. يعني ايه قراءه الحدر السريع، بحيث ايه، يعني تاتي على الايات سريعا، ويحدث نوع من الربط بين الايه والايه. طبعا هذا مهم. خلاص يا اخواني، لما تسمع زي ما قلنا بعض الصور، الصوره اللي انت بتحفظها حاول تسمعها مرتله، واللي انت تحفظه حاول تراجعه وانت بتصلي السنن، يعني تصلي به في السنن قبليه والبعديه. يعني حفظت مثلا صوره او صفحه، تبدا تعمل ايه، تصلي بها وانت في السنه قبليه او البعديه، بحيث لو حدث يعني نسيان او شيء، اعتقد بعد الصلاه مباشره لما تنظر وتصحح تيجي مره ثانيه، يبقى ايه هذا النسيان يعني يتلاشى ان شاء الله ويزول. ماشي يا اخواني؟ فهذه مساله مهمه مهمه مهمه. اللي يختم فيكم يبدا ياخذ ختمه على شيخ يكون مجاز، وياخذ اجازه في روايه حفص، اجازه. يبقى ده عايزينه يبقى هدف كل واحد منا، يبقى يختم ويبقى ياخذ ايه، اجازه في الروايه. إجازة يعني إيه؟ يعني هيسمع القرآن على واحد من المشايخ اللي معاه إجازة مسندة، ويأخذ عنه هذا الإسناد مكتوب، يبقى معاك شهادة إجازة. مش احنا بنسعى للشهادة بقدر ما بنقول إن القرآن الأصل إن هو إيه؟ القرآن أصلاً بالإجازة، مش الواحد يقرأ القرآن لوحده كده، لأ، وإنما يقرأ ويجاز من شيخ مجاز، بحيث يبقى معاه سند. هذا السند طبعاً بالنسبة للقرآن بيتواصل الى من؟ الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم اخذه عن جبريل، وجبريل اخذه من الله سبحانه وتعالى. واضح يا اخواني؟ فيبقى هذا هدف القران. ثم الحديث، بقدر ما نحفظ من الاحاديث بقدر ما يكون عندنا قوه في الدعوه بعد ذلك. يبقى الداعيه بضاعته القران والسنه، مع الشرح والفهم طبعا. القرآن يا ريت وانت بتحفظ خلي معاك كتاب مثل كتاب غريب القرآن مثلا، عشان دايما بتحفظي اي كلمة او اي آية وانت مش فاهم يعني ايه الكلمات الغريبة دي. حد ادنى يبقى معاك ايه، غريب الكتاب، غريب القرآن، كلمات الغريبة. في اكثر من كتاب بهذا المعنى، بهذا المسمى، بيتكلم عن، بيجيب لك الصورة والكلمات الغريبه فيها. فانت دايما اي، وممكن تعمل، انا رايت احد الاخوه طلبه العلم لسه مبتدئ بس من الناس المهتمين بالقران، بيعمل ازاي، وهو بيدرس في المعهد وبيحفظ القران، بيحفظ الصوره، وبعد ما يبدا يقرا كده الصوره ويظبط القرايه، يبدا جايب كشكول كده حلو ومتقن وايه مقوى، ويبدا يعمل ايه، كل كلمه غريبه يبدا يعمل ايه، يحطها في سطر، كل كلمة غريبة بتمر عليه بحطها في سطر. وبعدين يرجع ياخد ايه معنى الكلمة دي سواء بقى من كتاب غريب القرآن او من كتاب التفسير. المرحلة التانية لو بقى عندك امكانية انك انت تقرأ بقى تفسير كامل للسورة اللي انت بتحفظها يبقى ده جميل. اما مسألة ان انا ابقى حافظ القرآن وبعدين كلمات كتيرة جدا مش عارف معناها دي يبقى الحفظ التقليدي الذي لا يكون لطلبة العلم ولا للدعاء. نعم تمام. في كتب كثيره بس انا اللي بقول الاخ بيعملها بنفسه بقى نقصد دي صغيره يعني بحيث سهله الشيل للي عايز يقرا. تمام احنا قلنا في طبعا في اللي هو كلمات القران وفي غريب القران وفي غريب الالفاظ في كتب كثيره وكتيبات كثيره لكن انا بقول الاخ بيعمل الكلام ده بايه بنفسه هو في كشكول. وطبعا عايز اقول برضو من الطرق الممتازة جدا في الحفظ والتثبيت مسألة كتابة اللوح انك انت تكتب اللوح الذي ستحفظ تكتبه مرتين او ثلاث. واحد يقول احنا لسه هنكتب وحنرجع الكتاب تاني ولا ايه قال له والله شرف لينا ان احنا نرجع الكتاب تاني خلي بالنا. ومسألة الكتابة دي بتزود طالب العلم اولا بتحسين الخط ثانيا بقوة الملاحظة ثالثا يعني ايه الصبر على الكتابة. طبعا بتعلموا الصبر على الكتابة لان احنا طبعا بعضنا ممكن يكون هجر الكتابة خلاص ما عادش بيكتب. حتى كنا الاول نكتب لبعض او لأقاربنا واحبابنا نكتب لهم خطابات الان ما عادش حد بيكتب خلاص. حتى لو هيكتب خطاب يروح حطه على الكمبيوتر وروح بعته كده خلاص. فمسألة الواحد يمسك القلم ويكتب أصبحت بسيطة وقليلة وضعيفة فتبقى دي فرصة ان احنا ايه نمرن إذن تاني مرة اخرى على الكتابة وتمتين الحروف والتهجي يعني هذه والتثبيت بقى كما ورد قيدوا العلم بالايه بالكتاب. فعلا الحاجة اللي انت بتكتبها وخاصة بقى لو تكتبها مرة واثنين دي بتبقى ما شاء الله يعني محفورة يعني لا تتعرض بفضل الله لا تتعرض للنسيان. يبقى برضو الكتاب بس أنا عايزة صبر يا أخوانا وعايزة زي ما قلنا في سنة أولى طبعا في المحاضرات الأولى خالص إحنا داخلين ويعني جايين مختارين وحابين الموضوع مش مسألة فكرة وطرقت ها لا مسألة منهج وعقيدة ودين ودعوة. احنا عندنا يعني كده ايه رجاء وامل وفي الله سبحانه وتعالى واستعانة بالله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بهذه بتعلم العلم الشرعي ويمن علينا بالعلم وبالفهم وبالفقه في الدين ويمن علينا بالالتزام في انفسنا ثم بالمشاركة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى على حسب ما ييسر لنا ويتاح لنا. واضح يا اخواني؟ فالمسألة محتاجة إلى إيه؟ إلى صبر وإلى تواصل. مسألة حفظ الأحاديث تبقى مهمة جدا بقى في الخطاب. ليه؟ لأنه ممكن وفي الغالب يعني الخطبة تبقى عبارة عن حديث وأبدأ أدور حول معاني هذا الحديث شرح الحديث بعض الفوائد منه وأدعم الشرح بذكر الآيات القرآنية التي تخدم الايه او تقرر الموضوع الذي اتحدث فيه. يبقى اذا الاخ اللي بيحفظ قران اللي حفظ القران وفهمه وحفظ الاحاديث وشرحه اعتقد هتبقى عنده المقومات الاساسيه والاصليه بالنسبه للخطابه زي ما هنقول مصادر الخطابه ان شاء الله عند الحديث عن المحاضرات النظريه. يبقى اذا نرجع بقى تاني اول حاجه قلنا ايه قلنا حفظ القران خلينا نقول حفظ القران خلاص. تاني حاجه حفظ الحديث وهنبدأ بإيه؟ بالأربعين نووية عشان يبقى عندنا رصيد من الأحاديث. وأعتقد أعتقد الأربعين نووية حوالي 50 حديث أنا في إضافات لهم في جامع العلوم والحكم وغيرهم حوالي 50 حديث 50 حديث في موضوعات مهمة جدا ومنها في العقيدة ومنها في المعاملات ومنها في الأخلاق ومنها في الحقوق ومنها في الأداب. فأعتقد أن دولت يعني مثلا ممكن بحد أدنى يمثلوا 50 خطبة متميزة وممكن بعض الأحاديث يبقى فيها إيه أكثر من خطبة. 50 خطبة يعني سنة كاملة، سنة كاملة مش كده ولا ايه؟ 4 او 5 في 12 يعني ها؟ 51 خطبة. تمام واضح؟ فاذا دي تبقى بداية جيدة ان شاء الله. ويبقى عايزين نحفظ طبعا، يا ريت بقى الأربعين نووية تبقى معانا باستمرار من المحاضرة اللي جاية، بحيث ايه نبدأ نصح الحديث مع بعض نقرأها، مش يعني ممكن بعضنا يقرأ مش لازم كلنا بقى على أساس بس الوقت بنا من يسعفنا، ونحفظ نبدأ نحفظ بحيث ايه عايزين نحفظ الحديث بإتقان وضبط كما نحفظ القرآن، لأنه ما ينفعش نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين يجي نذكر الحديث يعني ايه بغير ضبط، يعني نخلي المرفوع منصوب او المجرور مرفوع، ما ينفعش، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البلغاء وسيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام، فما ينفعش ننسب له كلام لا يصح. خد بالنا، يبقى لازم نضبط اهتمامنا بحفظ الحديث يكون كاهتمامنا بحفظ القرآن من حيث الضبط وبنية الكلمة والتشكيل وهكذا. واضح؟ هنبدأ إن شاء الله نحفظ الأربعين النووية، كل محاضرة كما قلت ناخد حديثين أو ثلاثة حسب المتاح نصحها ونحفظها، وهيبقى ده رصيد إحنا نبقى مسؤولين عنه في الامتحان، زي ما قلت الامتحان التحريري سواء في نص السنة أو في آخر السنة. خلاص؟ ثم رقم ثلاثة بالنسبة لمادة الخطاب، ايه بقى؟ انا بديكم المقرر بتاع ماده الخطاب. هيبقى لنا احنا كتبنا كام حاجه دلوقتي؟ القران والاربعين النووي. هيبقى في محاضرات سريعه، طبعا مش هقدر اديكم المحاضرات كامله بالنسبه لفقه الدعوه، محاضرات سريعه مختصره في الدعوه، محاضرات مختصره في الدعوه دي ممكن تبقى في الفصل الدراسي الاول يعني، ماشي؟ وبعدين رقم 4 محاضرات نظرية في أصول علم الخطابة، دي مهمة جدا، دي تعتبر صلب بقى إيه المادة، محاضرات نظرية في أصول علم الخطابة. هناخد بقى إيه محاضرات كتيرة إن شاء الله، نسأل الله التوفيق والسداد، عن أصول علم الخطابة نتكلم فيها عن الخطابة وعن. وعليكم السلام وبركاته، اهلا وسهلا مرحبا، اتفضل. اهلا وسهلا مرحبا يا اخي، الله يبارك فيك، اتفضل. وعليكم السلام وبركاته. نتكلم عن اصول علم الخطابه، هنتكلم عن ما ينبغي ان يكون عليه الخطيب، هنتكلم عن العلوم اللازمه للخطيب، هنتكلم عن سمات وخصائص الخطبه الناجحه والخطيب الناجح، هنتكلم عن بعض عيوب الخطبه واسبابها، يعني اتجاهات كثيره فيما يخص الخطيب من الناحية بقى والخطبة من الناحية النظرية. خلاص؟ دي رقم ايه؟ رقم 4. ثم ان شاء الله عندنا محاضرات بحثية، محاضرات بحثية عن فقه الخطيب والخطبة، يبقى ابحاث عن بعض المسائل المتعلقة بايه بقى؟ بفقه الخطيب والخطبة. يعني ازاي يعني؟ في مسائل كثيرة متعلقة بفقه الخطاب، زي ايه مثلا؟ يعني مثلا هل يجوز ان الخطيب يأكل او يشرب وهو على المنبر؟ دي مسألة، طب نشوف العلماء قالوا فيها ايه. طيب مثلا مسألة القراءة، قراءة الخطبة من الورقة، ايه وضعها ديت؟ طب مثلا هل يجوز مخاطبة الخطيب وهو على المنبر؟ مثلا هل يجوز التكلم مع الخطيب؟ هل يجوز ان الخطيب يكلم احد الناس وهو على المنبر؟ خلي بالنا يعني بعض المسائل، مسألة الدعاء، الخطيب إذا دعا هل له أن يرفع يديه في الدعاء مثلا وهو على المنبر أم هذا يمنع؟ طب هل يجوز الخطبة على غير المنبر، على الأرض مثلا؟ طب هل تجوز الجمعة مثلا، خطبة الجمعة في غير المسجد؟ يعني أبحاث فقهية كثيرة متعلقة بإيه؟ طب إيه العدد اللي تنعقد بالجمعة؟ كان لسه واحد من خطبائنا يعني فرض ان هو من الناس القدامى، جاءت منه شكوى قريبا جدا، الشكوى ان هو كان بيخطب خطبه، وبعدين طبعا حسب كلامه قال ان عدد الحضور كان قليل، والناس بعضهم جاي بعد الخطبه، ما بعد ما الخطبه ايه خلصت، فطبعا هو عايز يحثهم على ايه؟ على الحضور مبكرا. طب عايز تحثهم على الحضور مبكرا يعني انصحهم بهذا الباب. هو قال ايه؟ قال انه هناك الجمهور متفق على ان من فاتته خطبة الجمعة لا تصح له صلاة الجمعة يصلي ظهر. فطبعا في بعض الناس جدلوه، المهم هو اصر على رأيه، فجاءوا بشكوى الى يعني لجنة الدعوة. فطبعا هذا الكلام غير صحيح. الصحيح انه من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فقد ادرك الصلاة، يبقى هيضيف اليها ايه؟ ركعة اخرى. ومن فاتته الركعتان يبقى هيصلي اربعا. هذا هو المهم. انا عاتبته فقال لي لا انا كلام جايبه وعندي مصادري وعندي. ودي طبعا مشكلة اللي بيقرأ لايه؟ لوحده. حتى لو بقى خطيب بقرأ لوحدي وبالتالي فهم يبقى مع نفسي. فوجئت امبارح الكلام ده جديد خالص لسه. بالامس بقى جايب لي خطاب من صفحتين في الاسكاب وجاي بيقول لي خد بقى عشان ايه يعني، كأنه يعني هو الرجل كان مؤدب جدا فيما قال وما كتب، لكن كأنه بيقول لي يعني خد ايه استفيد بقى العلم اللي انت كنت بتنكر عليا بيه، خد يعني ايه ذاكر. وبعدين بيقول انا جبت لك المصادر اللي انا قلت الكلام منها، واتصل عليا او هنتصل عليك وايه يعني تشوف تومش. المهم فوجئت انه الكلام سبحان الله بقى. ادي الفرق بين اللي ايه اللي بيدرس بقى على اكبر منه وبين اللي ايه اللي بيدرس مع نفسه. بيتكلم عن انعقاد الجمعة. باب ايه؟ انعقاد الجمعة. واخد الباب ده تحت باب ما تجزئ به الجمعة. دي مسألة. الجمهور على ان الجمعة لا تنعقد بدون ايه؟ بدون خطبة. يعني ايه؟ يعني لو فيها 50 واحد وحيصلوا ما عندهمش خطيب، وقال لك ايه مش لازم بقى احنا ايه احنا هنصلي ركعتين جمعة وخلاص، قال لك لا تنعقد، لازم ايه؟ لازم الخطبة خلاص. فقال لك لا تنعقد، شكرا، قال لك لا تنعقد الجمعة بدون ايه؟ بدون الخطبة. فالخطبة شرط في ايه؟ في ايه بقى؟ في انعقاد الجمعة. هو حطها تحت باب ايه؟ انه الجمعة شرط في صلاة الجمعة، الخطبة قصدي شرط في صلاة الجمعة. لا، هذه مسألة وهذه مسألة. مسألة الانعقاد غير مسألة ايه؟ ما تجزئ به الجمعة. فاستدل ها بمسألة بأدلة مسألة على مسألة ايه؟ على مسألة اخرى. واضح؟ حصل نوع من الخلط او اللبس. طبعا الشاهد يبقى الابحاث دي مهمة، ابحاث فقهية متعلقة بايه بقى؟ بفقه الخطيب والخطبة. في كتاب ربما ما ادري يعني هتوفروه او تقدروا توفروه او لا، على كل حال في وقته ان شاء الله يعني كتاب هذا مباحث في فقه الخطيب والخطبة، فيما اذكر العنوان، لامام الحرم فضيلة الشيخ سعود الشريم حفظه الله. حقيقة هذا كتاب رائع جدا، ان شاء الله لما اجيبه هوريه لكم. خلينا لما اجيبه ان شاء الله هقول لكم عليه وهوريه لكم، ولو قدرنا ان احنا نوفره هيبقى افاده يعني. طيب، وممكن ان شاء الله لو حصل نصيب من المعرض يعني يوفر في المعرض في الجناح السعودي ممكن تجدونه، او بعض الدور ربما تطبعه في مصر يعني. ماشي، هناخد بعض الابحاث. الكتاب ده كتاب جميل جدا لطلب العلم يعني، صراحة الشيخ سعود الشريم حفظه الله بذل فيه جهدا كبيرا، والمباحث يعني بتاعته الأبحاث ما شاء الله فيها جهد يعني، فيها تجميع جيد من أقوال أهل العلم في المسائل يعني، فيه جهد ملحوظ. لكن مش هنقدر ان احنا نمر على كل الايه المسائل، لكن هنحاول نختار بعض المسائل. مسألة مثلا ان الخطيب ينيب واحد مكانه للصلاة مثلا، يعني واحد يخطب واحد ايه واحد يصلي، خد بالك. مسألة مثلا قراءة القرآن على المنبر، هل تجود وترتل ام انها تقرأ بطريقة الخطبة، خد بالك. مسألة مثلا خطبة الحاجة، او مقدمة الخطبة هل يلزم الاتيان بمقدمة معينة وهل هذا شرط من شروط الخطبة؟ طب ايه هي يعني شروط الخطبة؟ طبعا هناخدها في المحاضرات النظرية واركانها. على كل حال هذه المباحث الفقهية مهمة جدا بالنسبة للخطيب وبالنسبة للخطبة ان شاء الله. برضو دي هتبقى من موضوعات مادة الخطاب. ثم عندنا بقى موضوعين مهمين. موضوع رقم كام؟ رقم ستة التدريب العملي على الخطابة. تدريب العمل على الخطابة طبعا هناخد ان شاء الله فرصة ان احنا نتدرب تدريب عملي على الخطابة واحنا في سنة تانية، بحيث كون احنا درسنا واحنا في سنة اولى ولغاية ما نخلص سنة تانية كم يعني لا بأس به من العلوم الشرعية، فنبدأ تدريب عملي على الخطابة عشان يعني ايه نكسر مسألة الهيبة التي عند البعض من ارتجال الكلام او من مواجهة الجمهور. ولا شك ان بعض من يدرسون العلوم الشرعية ربما حتى في بعض الكليات الشرعية يدرسون ويتخرجون دون ان يحصلوا على هذا التدريب، وربما ان بعضهم يعين بعد ذلك اماما وخطيبا ويضطر في يوم انه يصعد على المنبر لاول مرة ولم يسبق له قبل ذلك انه خطب امام احد. طبعا لو حصل ان بعض النفسيات بقى بتبقى فيها نوع من الضعف، فلو حصل ان هو وخاصة في بدايات الالقاء انه تلعثم او حصل له مواقف محرجة كأن نسي الكلام نسي الخطبة نسي التحضير لم يستطع ان يكمل، ربما يقابل ببعض الكلمات يعني المحرجة بالنسبة له من بعض الحضور. يعني مثلا واحد يقول له يا اخي بحضر يا اخي مظبوط، مثلا واحد يقول له انت مش قد الخطبة تخطب ليه، مثلا مثل هذا، فربما يتسبب في حصول عقدة له لا يستطيع بعد ذلك ان يواجه الناس. وانا شخصيا اعلم او اعرف اساتذة افاضل يعني عندهم من العلوم ما شاء الله، من العلم ما شاء الله، لكنه يعني ممكن يبقى ما شاء الله متخصص ويدي محاضرات على اعلى مستوى لكن لا يستطيع ان يصعد على المنبر ابدا، لا يستطيع. انا اعرف بعض من هؤلاء متخصص في العلوم الشرعية ما شاء الله، يعني مثلا احدهم شيخ فاضل موجه اول او موجه عام علوم شرعية، يعني ما شاء الله يعتبر مرجع بالنسبة للعلم، لكن لا يستطيع ان يقف على المنبر. يقول لك اما المنبر فلا ولا، حتى لو الخطيب ما جاش خلاص يبقى هو ما عندوش الحل. تمام؟ ليه؟ لانه لم يتمرن على صعود المنبر ومواجهة الناس، ويعني مع انه هو بيحاضر بس هو بقى سبحان الله وقفة المنبر لها ايه؟ لها هيبة. وسبحان الله يعني كم من اناس صعدوا على المنبر ثم سقطوا على وجوههم. تمام؟ وعشان كده المنبر بتاعكم ده يحتاج الى تعديل. وانا ارى لو ان شاء الله نيجي ندرب الاخوة هنبقى نلفه عشان يبقى الحاجز قدامه، يعني عشان ما حدش يقع. طبعا دي مزاح يعني، خلاص. المقصود انه فعلا لما بيبقى في تدريب، حتى الان لو واحد بيتدرب وطلع وبعدين ما عرفش يقول مثلا، خلاص ايه المشكلة؟ ما احنا عارفين انه هو ايه انه بيتدرب، نقول له طب تعالى عم اقعد بس في دلوقتي اهدى كده استهدى وان شاء الله المرة الجاية تحضر نفسه، المرة الجاية يطلع يقول نص الخطبة ربعها، اللي بعدها يقول نصها، اللي بعدها يقول، نقول له خلص بقى عم الحاج مش عايز يخلص. ليه؟ خلاص المسألة ايه يعني. وهذا ما حدث بالنسبة لإخوانكم يعني اللي في الدراسة قبل ذلك، فمعلوم يعني ان المسألة التدريب على الشيء يجعل الانسان يجيده ان شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا التدريب العملي على الخطابة، التدريب العملي على الخطابة يحتاج مننا ان كل واحد مننا، طبعا هنعمل استمارة ان شاء الله في المعهد في سكرتارية المعهد هنا، والاستمارة دي هيبقى فيها بيانات الطالب كاملة، كل البيانات، المؤهل والسن واللي ايه يعني، بحيث ايه يعني الكتب اللي عندك في مكتبتك، اعلى كتب، كتب الكبيرة اللي عندك، بعض الاسئلة سبق لك الخطابة ولا لا، طب انت درست في معهد قبل كده ولا لا، طب بحيث ايه يعني، بحيث لما دي مراية للطالب. وطبعا نحط عليها صورة شخصية عشان عايزين نعرف كل اخ بايه، باسمه بشكله بمستوى. ليه بقى؟ لان الكلام ده هيبقى مؤثر بعد ذلك في ايه بقى، في مشاركة هذا الطالب في الدعوة بعد ذلك. انا عادش بقى نقول الاخ الطويل، الاخ القصير، الاخ المليان، لا، الاخ فلان بالك، يبقى عارفين حفظه للقرآن قد ايه، عارفين ان هو درس في المعهد، ده دول سنتين، ده دول اربع سنين، ده مثلا حضر دورات علمية، معاه دورات علمية حلوة، بيخطب قبل كده، لا ده لسه بيخطب جديد. وبعدين دي الاستمارة، هي استمارة الايه، البيانات. بعد تحتها في استمارة متابعة. ايه استمارة متابعة؟ كل مرة بيخطب فيها بنسبة فيها الاول الحضور والانصراف والغياب، بنسبة في الاستمارات دي. كل محاضرة لها خانة، بنقول الحضر، بنكتب حضر وخطب وخطبة عن كذا، ونبدأ تقييم الخطبة في الايه، في نفس الاستمارة دي، في بتاريخ اليوم. ده خطب خطبة مثلا عن الإخلاص مثلا، طيب بنقيمه من حيث ايه بقى؟ واحد، القرآن، اثنين، الحديث، ثلاثة، اللغة، أربعة، الأسلوب. يبقى الأسلوب يعني النحو وبنية اللغة، يعني النحو وبنية الكلمة، والأسلوب يعني إيه؟ يعني ترتيب الجمل والصياغة والإلقاء وكذا. ثم نكتب ملاحظات عامة، بنكتب بقى الملاحظات على الأخ، والله عنده تردد مثلا، عنده تلعثم، نقول مثلا إيه؟ نقول مثلا خطيب جديد يحتاج إلى ميران، يحتاج إلى متابعة وتدريب أكثر، يعني ندي الملاحظات. الإجمالي ده كله في الآخر، طبعا الخطب دي بتبقى أساسية في تقييم الأخ ومستواه من ناحية العملية بالنسبة للمشاركة بعد ذلك. خلاص؟ طيب، ثم أخيرا بقى آخر حاجة في مادة الخطابة، بس مش هنبدأ بينها دلوقتي، هنبدأ بيها، مش هنبدأ بيها دلوقتي، هتبقى في آخر السنة، لكن بنكتبها دلوقتي. عمل ملف يحتوي، عمل ملف يحتوي على خمس خطب لكل طالب، كل طالب بيعمل ملف فيه خمس خطب. الخمس خطب دول انت اللي بتختار المواضيع بتاعتهم والعناصر، وبتصيغ الخطبة صياغة كاملة، كأنه زي ما كنا زمان في موضوع الايه، تعبير، راس الموضوع، العناصر، وبعدين الموضوع. بتبدأ تختار موضوع، مش اي موضوع، هتلتزم برضو في الموضوع، الموضوعات بالضوابط اللي احنا هنقولها في اصل من اصول الخطابة، اختيار الموضوع. هتختار موضوع يكون موضوع الموضوعات العملية اللي بيترتب عليه عمل، اللي بيستفيد منه الناس، اللي يعني خلي بالك مش موضوع نظري بحت. اتفضل اتفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، والسلام على أشرف المرسلين من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قفلت السماعة قليل، خلاص خليها مع بعض. بنقول إيه بقى؟ كل أخ إن شاء الله دارس، بالنسبة للإخوة والأخوات، كل الدارسين والدارسات في المعهد في سنة تانية، كل واحد هيبقى مطلوب منه إيه؟ 5 خطب. الخطب دولت هيجهزهم في ملف باسمه وهيقدمهم اخر السنه الى سكرتارية المعهد او اداره المعهد، وهيبقى عليهم جزء لا يتجزا من ماده الخطابه، من الدرجه جزء من الماده. طب ده الهدف منها ايه؟ الهدف منها تدريب الدارس او الدارسه على البحث وصياغه الموضوع. طب واحد يقول لي طب والاخت هتخطب؟ لا مش هتخطب، بس ممكن في يوم من الايام تحضر موضوع وتدرسه الاخوات. فتحتاج ايه؟ تحتاج انها تكتب وتبقى عندها تصور لموضوع وتجزئه للموضوع الى عناصر، واستيفاء كل عنصر بالايه؟ بالادله من القران والسنه، واستدلالات باقوال اهل العلم، وهكذا. فهي فيها افاده. خلاص، على كل حال هيبقى الخطط دي من جهد الدارس شخصيا. مساله ان حد يروح فاتح النت ويروح مدينا تصوير كده ال4-5 خطب وخلاص ويلا، معلش يعني اللي عايز، يعني اللي مش عايز يتعلم هو حر. احنا بنقول لا، النت ممكن استفيد منه، بس اما انني اصور منه كده يبقى ما استفدتش، يبقى ده انا جبت ايه؟ جبت جهد غيري. الخطب دي في دفعه من الدفعات في معهد العاشر هنا جاءت خطب متميزة جدا، طبعا كانت مكتوبة باليد مش متصورة ولا على الكمبيوتر، باليد، بس جاءت موضوعية وممتازة جدا فعلا، صياغتها وموضوعاتها يعني تحس ان الاخ كده كتبها بطريقة ما شاء الله يعني، وبذل فيها جهد واختار موضوعات شيقة وجميلة. طبعا الخطبة غير البحث، الخطبة الأصل فيها أن هي إيه؟ موعظة، ومما يحتاجه إيه؟ عوام الناس، ومما ينبني عليه إيه؟ العمل، ومما يحتاجه الناس في إيه؟ في واقعهم. نتكلم عن موضوعات الناس محتاجها فعلا، مثلا موضوع زي الأخوة مثلا وأدابها، نتكلم عن مثلا أداب الجار، نتكلم عن حق المسلم على أخيه المسلم، نتكلم مثلا عن السلام تحية أهل الإسلام، سلام تحيه اهل الاسلام، نتكلم عن مثلا من ثمرات الايمان، نتكلم عن ظاهره ضعف الايمان، الاسباب والعلاج، خد بالك، يعني موضوعات في العقيده او في العباده او في المعامله، نتكلم مثلا عن الخشوع في الصلاه، خد بالنا اهميته واسبابه، خد بالك يعني، او ثمراته، موضوعات مهمه فعلا الناس لما تسمعها تقول لك اه والله انت جاي على الموضوع اللي احنا عايزينه فعلا. الموضوعات بقى البعيده والنظريه والبعيده عن امور الدعوه وامور الموعظه، هذه يعني خليها بعيده عن المنبر. عن المنبر الناس بتاتي الى المسجد لاجل ايه؟ كما قلنا في ماده الدعوه، لاجل ان يستمعوا شيئا يستفيدونه في ايه؟ في دينهم جايين يعني المسجد يطلبون ايه انه يتعرفوا حاجه في الايه في الدين. اما بقى امور الدنيا واخبار الناس وامور السياسه فهذه طافحه يعني الايه الناس يعني في غثيان من كثره ما يسمعون ومن كثره ما يناقشون ومن كثره ما يرون. فاللي جاي المسجد جاي عايز يسمع موعظه، عايز ترقق قلبه بحديث، تذكره بامر الاخره، تذكره بالعبوديه، تاخذ بيده الى طريق بدايه طريق الاستقامه، كلامه عن الاستقامه واثرها وهكذا. على كل حال بعض الاخوه في هذا المعهد منذ سنوات طبعا كتب يعني خطب متميزه جدا، فسبحان الله قررناها على الخطباء في فرع بلقيس. طبعا احنا عندنا الحمد لله فضلنا الله ونعمه عدد كبير من المساجد واجتماع شهري للخطباء، فبتقوم لجنه الدعوه بعمل مذكرة. الان بقت صارت مذكره، كانت الاول عباره عن خطب بنعملها وايه ونصورها ونعطي لكل خطيب نسخه، الان صار كتاب شبيه بمجله التوحيد كده. اللجنه العلميه الان بتعد كتاب شهري عليكم السلام، لعل بعضكم رآه، واذا حصل نصيب ان شاء الله بقى اجيب لكم كده تشوفوا نسخه منه. كتاب شهري يحوي الخطب كل شهر يوزع على كل الخطباء العاملين في الفرع وفي الفروع القريبة. يعني الأول لما كنا احنا بنصور كنا بنقول مثلا في مثلا 150 خطيب يستفيدوا من هذه الخطبة. تخيل انت تكتب خطبة هيخطب بها 150 خطيب في يوم واحد على 150 منبر في 150 مسجد. شوف بقى الآن ممكن يبقى فيه 2000 نسخة على 2000 خطيب، طبعا مش في الفرع عندنا، لا في الفروع الاخرى، وربما ان بعض هذه النسخ تاتي الى بعض الخطباء هنا في العاشر او في الزقازيق او في المراكز القريبه في المحافظه. على كل حال يبقى هذا جهد حلو بدايه ان انا اكتب خطبه متميزه، وممكن سبحان الله البعض ممكن يعني يتميز في كتابه الخطب، هو الإلقاء بتاعه مبقاش قوي بس يكتب خطب أحسن حاجة. خلاص يبقى دي الدعوة، هو مشاركته في الدعوة أنه يكتب للخطباء والخطباء يعملوا إيه؟ الخطباء يقول شيء جميل برضه، هو نوع من التعاون. طبعا لا شك. يبقى إذن هذا هو خلاص يا إخواني، يبقى كل واحد هيبقى هيكتب 5 خطب من إعداده هو. وطبعا الكلام ده سابق لأوانا، بس أنا بعرفكم خطة الدراسة في اول محاضره، خطه الدراسه بالنسبه لماده الخطابه والدعوه. ماشي يا اخواني؟ طيب خلاص واضح كده الامور. في حد عنده استفسار في اللي احنا قلناه؟ ها بالنسبه للمحاضرات، بالنسبه للمحاضرات انتوا عرفتم الاسلوب اللي احنا بنمشي فيه من خلال سنه اولى، ان احنا بنشرح المحاضره ونملي ما نحب ان نحتفظ به، فيبقى المكتوب عندك هو الاساس. بالنسبه للابحاث انا قلت لكم الكتاب ان شاء الله في وقته هبقى اجيبه، ويعني على كل حال لو قدرنا ان احنا الكتاب يبقى متوفر معاكم يبقى كويس، لانه نقرا وايه بسرعه، لان الابحاث فيها كتابه كتير. اذا ما قدرناش يبقى في عندنا تصور اخر ان احنا يعني ايه نصور بعض المسائل ونوزعها عليكم زي مفكره كده، المسائل اللي احنا ايه اللي احنا نبحثها بحيث ندرسها مع بعض، وتبقى في كل واحد في يد كل واحد منكم نسخه من الايه من هذه المسائل. ماشي. بالنسبه للمحاضرات النظريه كعهدنا في سنه اولى هنشرح ونملي. بالنسبه للاحاديث هتحفظوها من الاربعين النوويه وهنصححها مع بعض. خلاص. بالنسبه لحفظ القران هتحفظه طبعا في الحلقات هنا، كل واحد بقى مع نفسه كده يرتب حسب ظروفه الخاصه ما يناسبه مع اي حد من المشايخ بحيث يتدرج في الحفظ. بالنسبه للملف الخطابي بعد ما ندرس أصول علم الخطابة وناخد المحاضرات دي عشان تستفيد منها بقى، تستفيد من المحاضرات في التطبيق العملي. خلي بالنا يعني هي الكتابة دي تعتبر برضو تدريب عملي، بس مش ايه، مش على الإلقاء، لا على الايه، على التحضير. يبقى إذا كأن احنا عندنا جانب نظري يتمثل في حفظ الأحاديث وفي المحاضرات اللي هي النظرية والامتحان فيها وحفظ الأحاديث زي ما قلت، وجانب عملي يتمثل في التدريب العملي على الإلقاء وأيضا التدريب العملي على تحضير الخطبة، بحيث أن احنا إن شاء الله يصبح طالب اللي بيتخرج، الطالب اللي بيتخرج من المعهد معهد إعداد الدعاء اللي درس العلوم الشرعية يبقى عنده إيه، عنده تمكن، عايز يطلع خطيب أو داعية متميز، مش مسألة إن هو بيقول كلمتين وخلاص. لا، ما هو ياما ناس ما درسوش في معهد ولا درسوا علوم شرعية ولكن بيطلع يخطب خطبة، فيبقى شتان بقى بين الخطبة المرتجلة اللي واحد يعني واخدها هواية وبين الخطبة اللي هي ناشئة عن طالب أو داعية متخرج من معهد إعداد الدعاء اللي درس العلوم الشرعية وإيه وبيخطب الخطبة بالأصول، يعني بالأصول، يعني خطبة مش أي كلام. بعض الناس طبعا مش عايز أبدأ من دلوقتي، هنعرج لهذه الذكرى ذي مسائل في حينها إن شاء الله. بعض الناس طبعا الخطبة بتاعته يعني تأدية واجب أو تحصيل حاصل، يعني حتى إن بعضهم ربما يصرح يقول أنا بقالي 20 سنة بخطب وما عنديش كتاب. ما عندوش كتاب، أمال بتخطب منين يا عم الحاج؟ يقول لك أنا بص، أنا وأنا بروح المسجد الساعة 10 باخد جريدة الجمهورية وأنا ماشي وافتح الصفحة بتاعت إيه، منبر الجمعة، ألاقي فيها حديث، ألاقي فيها كده، وأروح إيه، هو بقى أنا هروح أخطب، أقعد أقرأ فيها شوية وأروح طالع، يروح طالع خاطب الخطبة. في واحد تاني بقى يا ريته بيعمل كده، لا التاني بقى بقول لك لا، ما انا عندي، انا باخد بقى صفحه الحوادث، يروح واخد الحادثه ويقعد بقى يملح فيها بقى، فيعلم الناس بدل ما يعلمهم الدين والموعظه يعلمهم فنون الجريمه. مش بعض الشباب يقول لك الله والله الشيخ ده 100 100، تصور الموضوع اللي قال عليه ده كان غايب عن بالي، ويبدأ ايه يمثل بقى الجريمة اللي كان الشيخ عايز يعالجها، ها هو بقى يبدأ يمثلها ويبدأ يفعلها تاني. وسبحان الله، وزي ما احنا قلنا يمكن او اشرنا في بعض المحاضرات في سنة اولى، ان بعض المشايخ او بعض الدعاء من حيث لم يقصد ومن حيث لم يفطن ممكن يكون سبب في الدلالة على الباطل، مع انه هو وقف ليحذر منه. ولذلك بنقول دائما ليس المنبر مكانا ولا موضعا لذكر الحوادث ولا لذكر الأفلام والمسلسلات، واخد بالك، وانتقاد الأفلام والمسلسلات وذكر أسمائها ويعني لا لا، وإنما المنبر هو مكان للوعظ، للتذكير، للنصح، للدلالة على الخير. واضح؟ على كل حال الأمر هذا سابق لأول. طب خلونا في دقائق سريعة كده مدخل بقى في أول محاضرات النظرية، مدخل أكتب بقى أهمية الجانب الخلقي في حياة الدعاء. محاضرة رقم 1، أهمية الجانب الخلقي في حياة الدعاء. خلي بالنا أنا مش هعطيكم محاضرات كاملة، أنا أعطيكم كده بعض الإيه الفوائد، لأن كما قلت المحاضرات هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى سنة دراسية كاملة. إحنا هنحاول ناخد بعض الفوائد. فإيه أهمية الجانب الخلقي في حياة الدعاء؟ إن الداعية إلى الله يجب أن يكون إيه؟ قدوة، يجب أن يكون إيه؟ قدوة لمن حوله، ليس فقط قوالا، لأنه للأسف الشديد البعض يدخل في الالتزام ده ويبقى محترف زي اللي بيحترفوا ايه الكرة، زي اللي بيحترفوا ايه الفن، بمحترف برضو محترف دعوة، حريف دعوة، يعني يطلع يخطب الخطبة فيش بعد كده، بس بقى تعالى انظر في واقعه في حياته حاجة تانية خالص في معاملتي في البيت، في حاجة عجيبة وغريبة. فسبحان الله أمثال هؤلاء ليس لهم تأثير في الدعوة أصلا، حقيقي ليس لهم تأثير حقيقي في الدعوة، أو ياريت ما فيش تأثيره، بس لا تأثيراتهم إيه؟ سلبية وعكسية. المفروض أصلا أن الدعية بقى إيه؟ يبقى قدوة إلى الله. اكتب فائدة رقم واحد، إن رسالة الداعية هي أسمى رسالة، ولا يصل إليها أي عمل، لا يصل إليها، إلى فضل الدعوة، أي عمل مهما بلغت قيمته. فإن الدعوة هي عمل الأنبياء، طبعا الدعوة في المقام الأول هي عمل الأنبياء، وهي أشرف الوظائف والأعمال، أشرف وظيفة الدعوة. قال تعالى: ومن أحسن قولا، هي أشرف الوظائف والأعمال. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية رقم 33 من سورة فصلت، الآية رقم 33 من سورة فصلت. طيب إخواني، اكتب بقى: ومهمة الداعية ليست مجرد الكلام، زي لسه ما كنا بنقول دلوقتي، ليست مجرد الكلام والوعظ، فما أيسر أن يعتاد الإنسان ذلك بالمرار. سهل جدا، واحد يقول لك إيه يعني أنت داعية؟ طب ما أنا داعية. إزاي يعني؟ يقول لك تعالى أخطب خطبة ونخطب خطبة. ربما يخطب خطبة إيه؟ رنانة، خلي بالنا خطبة ما شاء الله، بس تعالى انظر إلى أثر الخطبة، سبحان الله لا تجد. ليه؟ المسألة ليست كلاما. فبنقول مهمة الداعية ليست إيه؟ ليست مجرد الكلام والوعظ، فما أيسر أن يعتاد الإنسان على ذلك بالإيه؟ بالمران. تمام. ولكن رسالة الداعية، ولكن رسالة الداعية هي رسالة الإسلام. رسالة الداعية هي إيه؟ هي رسالة الإسلام بكل ما تحتويه هذه الكلمة من شمول. ولكن رسالة الداعية هي رسالة الإسلام بكل ما تحتويه الكلمة من شمول وعموم. مهمة الداعية إخوة هي تربية الفرد، تربية الفرد، إصلاح الفرد وإصلاح الأسرة، وبالتالي إصلاح المجتمع بأسره. إصلاح الفرد وإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع بأسره. اكتب بقى فائدة رقم 2 عشان نقوم للصلاة: ولا يتأتى للداعية القيام بهذا الواجب، ولا يتأتى للداعية القيام بهذا الواجب الضخم حتى يكون في نفسه وأهله، حتى يكون في إيه؟ في نفسه وأهله أحرص الناس عليه. يعني لازم يبقى الداعية إيه؟ ها؟ لسه قلنا من شوية لازم الداعية يكون إيه؟ قدوة. قدوة في إيه؟ في كل شيء. قدوة في السلوك، قدوة في التصرف، قدوة في القول وفي العمل، قدوة حتى في المظهر، في كل شيء لابد يكون أن يكون قدوة لمن حوله، فحتى ينجح في الإيه؟ في يعني الدعوة، وفي أن تكون دعوته دعوة إيه؟ مثمرة ومؤثرة. تمام؟ بنقول: ولا يتأتى للداعية القيام بهذا الواجب الضخم، ها؟ حتى يكون إيه؟ في نفسه وأهله أحرص الناس عليه وأقوى الناس التزاما به، وأقوى الناس التزاما به. قال الله تعالى: قال الله تعالى فلذلك فادعوا واستقم ها كما أمرت، وضع عليها خط واستقم كما أمرت، يبقى هيستقم وفق ايه؟ وفق المنهج، المنهج الرباني الذي شرعه الله عز وجل ها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنختم. يقول ابن جماعة الكناني، يقول ابن جماعة الكناني إن العلماء هم القدوة، إن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وهم حجة الله تعالى على العوام. خلي بالنا من الفقرة اللي جاية دي، وقد يراقبهم للأخذ بهم، وقد يراقبهم للأخذ عنهم، معلش، وقد يراقبهم، يعني يراقبهم، يلاحظهم، ينظر إليهم عن بعد، هذه معناه، وقد يراقبهم ها للأخذ عنهم من لا ينظرون. يعني ايه من لا ينظرون؟ يعني من لا يفطنون الى ايه؟ الى نظره لهم، يعني يبقى الناس بتنظر اليهم من بعد، بيشوفوا كده تصرفاته، الشيخ فلان، الداعيه فلان، ما شاء الله، شوف قاعد ما شاء الله كده كده، يعني ايه؟ فدائما ياخد باله ان الخطا منه لا يحسب على ايه؟ على شخصه، ولكن بيحسب على الدعوه التي ينتمي اليها، وعلى إخوانه الدعاء العاملين معه في حقل الدعاء. وذلك لما واحد من الدعاء بيخطأ بيقولوا إيه؟ أدي الدعاء، مش بيقول أدي فلان، لا، بيقولوا إيه؟ هؤلاء الدعاء، هو الدعاء كده يعني. فإن أحسن فإحسانه يعم، وإن أساء فكذلك. يقول إن العلماء هم القدوة، القدوة، طيب، وإليهم المرجع في الأحكام، الناس ترجع إليهم للسؤال ومعرفة يعني الحكم في المسائل المختلفة، وهم حجة الله تعالى على العوام، يبينون للناس الحكم الشرعي في المسائل المختلفة. قال وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون، يقتدي بهديهم من لا يعلمون، يعني ايه؟ يعني يقتدون بهم دون ان ايه؟ ان يسألوهم، يقتدوا بايه؟ بالتصرف، بالفعل، بالفعل، يبص ينظر وايه؟ ويقلد. يبقى لابد ان يفطن الداعية الى ان هناك اناس يقلدونه فيما يفعل، حتى دون ان يسألوه، حتى دون ان يسألوه. يبقى إذن ويقتدي به بهديهم من لا يعلمون. ثم قال دي بقى مهمة جدا الأخيرة دي، وإذا لم ينتفع العالم بعلمه، وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد الناس عن الانتفاع به، فغيره أبعد، فغيره أبعد عن الانتفاع به. واضح؟ ماشي يا إخواني؟ إن شاء الله بإذن الله في المرة اللي جاية هنتكلم عن أهمية هذا الموضوع بالنسبة للداعية والدعاء، وهنتكلم عن أهم الأخلاق القلبية للدعاء. هنتكلم عن موضوع مهم جدا، والموضوع اللي هنتكلم عنه إن شاء الله هنتكلم عن حسن الصلة بالله، هنتكلم عن الإخلاص، هنتكلم عن التواضع، وهنتكلم عن قوة الثقة بالله تعالى. خلي بالنا، وهذه الموضوعات ليست موضوعات نظرية، وإن كنت أنا سميتها نظرية لكنها ليست نظرية، وإنما أستطيع أن أقول هي موضوعات تربوية عقدية في غاية الأهمية. يعني إيه؟ زي ما نقول بنتعلم فيها إيه بقى؟ أو نتعلم منها إيه؟ سلوك، تصحيح سلوك في المعتقد وفي التصرف. يبقى إذن موضوعات يعني تربوية مهمة جدا، وأكثرها يخص جانب تصحيح الاعتقاد. يعني نجلي هذا إن شاء الله في حينه، أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمرضاته، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن. اللهم سلم العباد والبلاد يا رب العالمين، وهب المسيئين منا للمحسنين.